أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا أن حصول اليقين في باب التواتر والخبر المتواتر باعتباره قائما على أساس حساب الاحتمالات، إذن يتأثر حصول هذا اليقين من حيث السرعة أو البطء، يتأثر بعوامل مختلفة. كان العامل الأول الذي ذكرناه بالأمس عبارة عن نوعية المخبرين من حيث الوثاقة، وكذلك نوعية المخبرين من حيث النباهة. كلما يكون كل واحد من المخبرين بهذا الخبر المتواتر أوثق، فسوف يكون حصول اليقين من إخباراتهم أسرع وبعدد أقل، بخلاف ما إذا لم يكن كل واحد منهم بتلك الدرجة من الوثاقة، فإنه حينئذ سوف يكون حصول اليقين من مجموع إخباراتهم أبطأ وبعدد أكثر. هذا في جانب الوثاقة، وكذلك الآن في جانب النباهة. كلما يكون كل واحد من المخبرين أكثر نباهة وأقوى حفظا لما يتلقاه من الواقع الموضوعي الخارجي عن طريق الحس، كلما يكون كل واحد منهم أقدر على ضبط جزئيات الحدث والمشهد الذي شاهده وجاء الآن يخبرنا به، كلما يكون كل واحد منهم أنبه وأقوى حفظا وأقدر على تلقي الجزئيات، فسوف يكون حصول اليقين من مجموع إخباراتهم أسرع وبعدد أقل، مما إذا لا كان كل واحد من المخبرين إنسانا اعتياديا من حيث الحافظة والضبط وتلقي الجزئيات، ومن حيث النباهة كان كل واحد منهم عاديا، فهنا لا، سوف نحتاج إلى عدد أكثر من المخبرين لكي يحصل اليقين والعلم ويحصل التواتر، ويكون حصول اليقين هنا أبطأ منه في الفرض السابق. إذن فالنباهة والوثاقة كل منهما عامل، إذا توفر في المخبر سوف يكون خبره أزيد كاشفية عن الواقع من خبر الإنسان الذي لم يتوفر فيه هذا العامل، وهو عامل الوثاقة أو عامل النباهة. يعني خبر الثقة له كاشفية عن الواقع أكثر وأزيد من الكاشفية الموجودة في خبر غير الثقة. خبر النبي له كاشفية عن الواقع أكثر من كاشفية خبر غير الثقة. هذه الزيادة في الكاشفية التي قلنا أنها هي التي توجب سرعة حصول اليقين، هذه الزيادة في الكاشفيين على أي أساس؟ لماذا خبر الثقة كاشفيته عن الواقع أكثر من مثلا إذا كانت كاشفية خبر غير الثقة عن الواقع بدرجة 50 فكاشفية خبر الثقة عن الواقع أكثر من 50 قطعا، ليس متساوية. طبعا كل من كلاهما كاشفيته ليست تامة، كاشفية عن الواقع 100% تامة، لا دون المئة، دون التمام، كاشفية ناقصة، لكن مع ذلك مراتب. الكاشفية الناقصة الموجودة في خبر غير الثقة بدرجة أقل، بدرجة مثلا 50% يكشف خبر غير الثقة عن الواقع، أما خبر الثقة لا، أفرضه يكشف 70% عن الواقع. هذه الزيادة في الكاشفية جاءت على أي أساس؟ قلنا بالأمس أن هذه الكاشفية أيضا محكومة وخاضعة لحساب الاحتمالات، وذلك لأننا عندما نقول هذا المخبر باعتباره الثقة إذن فخبره 70% يكشف عن الواقع، 70% نحتمل أن خبره مطابق للواقع. على أي أساس نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام باعتبار أننا لاحظنا هذا المخبر بالقياس إلى ماضيه عندنا وسابقته عندنا، لأننا نفرضه ثقة، يعني كونه ثقة هذا محرز عندنا. يعني شنو؟ يعني فيما مضى في طيلة 10 سنين الماضية مثلا هذا جربناه ورأينا أنه في كل مثلا 10 أخبار يصدق في 7 منها مثلا، فتكون لدينا في ذهننا تكونت هذه الفكرة عنه أن نسبة الصدق في إخبارات هذا الإنسان 70%، 7 من 10. السلام عليكم ورحمة الله. لأننا باستقرائنا الخارجي لوضعه ولماضيه هكذا لاحظنا أنه هذا الإنسان دواعي الصدق فيه أكثر من دواعي الكذب، لأنه في مجموع 10 إخبارات في 7 منها صدق، هذا معناه وفي 3 منها لم يصدق، إذن هذا الإنسان إنسان دواعي الصدق فيه أكثر من دواعي الكذب. مع ملاحظة هذا الماضي الموجود لدينا عن هذا الشخص، حينئذ نقول إذن الآن في خبره هذا أيضا الأمر كذلك، يعني نسبة الصدق في خبره هذا نسبة 70% قياسا على الماضي، باعتبار أنه فيما مضى 70% من مجموع إخباراته كانت صادقة بحسب استقرائنا له، فعلى أساس حساب الاحتمالات هذا الخبر أيضا نقيسه على الماضي ونقول هذا الخبر أيضا 70% احتمال الصدق فيه، هذا معناه أن خبر الثقة أزيد كاشفية عن الواقع من خبر ذاك الإنسان الذي لا نعلم عن وثاقته، لا نحرز وثاقته، ذاك ليست فيه هذه الزيادة في الكاشفية. إذن هذا النمط من الاستقراء وحساب الاحتمال الذي تخضع له زيادة كاشفية خبر الثقة، هذا النمط من الاستقراء وحساب الاحتمال يختلف عن النمط من الاستقراء وحساب الاحتمال الذي تحدثنا عنه سابقا في الجهة الأولى، باعتبار أن هذا النمط نفترض فيه كما قلنا نفترض فيه تطابق ماضي مع المستقبل، هكذا نفترض فيه، أنه بما أن ماضي هذا الإنسان كان هكذا، كانت نسبة الصدق في إخباراته في الماضي 70%، بما أنه كان هكذا إذن في المستقبل هم نسبة الصدق في إخباراته أيضا 70%. يعني في هذا النمط من الاستقراء قسنا المستقبل بالماضي وافترضنا أنه في الحال المستقبل بمعنى الآن، نقيس فيه المستقبل على الماضي ونفترض تطابق الماضي والمستقبل، بينما هذا الافتراض لم يكن موجودا في حساب الاحتمال السابق الذي طبقناه بالنسبة لذاك الشخص الذي ذاك الأستاذ الذي وجدنا على طاولة بحثه على طاولة مكتبته مجموعة كتب فقهية معينة عن باب معين من أبواب الفقه كالزكاة مثلا. فهناك كنا نريد أن نستكشف بحسب حساب الاحتمالات، نستكشف أن هذا الإنسان إذن هذا الأستاذ لديه بحث حول مثلا الزكاة، ولذا هذه الكتب الفقهية المرتبطة للزكاة متجمعة على طاولة بحثه. يعني هناك كنا نريد أن نثبت أن تجمع وتواجد كتب الزكاة على دون غيرها من كتب الفقه، تواجد كتب الزكاة على الطاولة ليس صدفة، ليس من باب الصدفة، وإنما مرتبط بوجود علة هذا التواجد، والعلة عبارة عن أنه له بحث الزكاة. هناك لم نكن نريد أن نقيس المستقبل على الماضي في ذاك النمط من الاستقراء، وإنما كنا نريد أن نتكلم عن حاضر، عن هذه الواقعة، عن تجمع كتب الزكاة على طاولة المكتبة، هذا الواقع الحاضر. كنا نريد أن نستخرج قيمة الاحتمال على أساس الظواهر والمدارك الموجودة فعلا فحسب، بدون أن نلحظ شيئا آخر. أما هنا فيما نحن فيه لا، يختلف الأمر. هنا نريد أن نقيس المستقبل على الماضي. إذا استقرأنا حياة زيد طيلة مثلا 10 سنين ورأينا أنه في طيلة هذه المدة كان هذا الإنسان يصدق من بين 10 إخبارات يصدق في 8 منها أو في 7 منها مثلا، حينئذ نقول إذن هذا الإنسان في المستقبل أيضا سوف تتكرر نفس هذه النسبة. يعني في المستقبل أيضا سوف تكون نسبة الصدق في إخباراته 70% أو مثلا 80%، أو قولوا في المستقبل أيضا سوف يصدق من بين كل 10 أخبار من أخباره يصدق في 8 منها مثلا أو في 7. نقيس المستقبل على الماضي. هذا الاستنتاج الذي فيه قياس المستقبل على الماضي حينئذ سوف لن يكون رياضيا بحتا، وإنما هو متوقف على هذا القياس، قياس المستقبل بالماضي، والقول بأن نفس النسبة التي حدثت في الماضي سوف تحدث أيضا في المستقبل، وهذا القياس هو عقدة الاستقراء، هذه العقدة والمشكلة التي استعصت على الفكر العلمي، وهي أنه كيف وبأي مبرر منطقي يمكن أن نفترض أن المستقبل سوف يكون كالماضي. من ذا كيف نقيس المستقبل على الماضي؟ كيف نقول أنه في المستقبل أيضا سوف تكون النسبة كما كانت في الماضي؟ هذه العقدة تواجهها كل الاستقراءات العلمية، كل الاستقراءات العلمية التكرارية التي يؤمن بها العلم الحديث. افرضوا في أبسط مثال، وهو مثال تمدد الحديد عند تسليط الحرارة عليه. خب، كل ما استقرأنا من قطع الحديد وسلطنا الحرارة عليها ورأيناها تمددا، لكن كل هذه الاستقراءات، كل هذه الاستقراءات، أليس المراد أن استنتاج هذه القضية الكلية منها، وهي أن كل حديد إذا سلطت عليه الحرارة يتمدد؟ وهذا الاستنتاج قائم على أساس هذا القياس، قياس الماضي، قياس المستقبل بالماضي. أنتم فيما مضى إلى الآن جربتم ورأيتم أن الأمر هكذا، من قال أنه في المستقبل أيضا كذلك؟ على أي أساس؟ بأي مبرر منطقي تقيسون المستقبل بالماضي؟ الفلاسفة العقليون الذين يؤمنون بوجود مبادئ وقضايا عقلية أولية يؤمن بها العاقل، يعتقد بها، يصدق بها، هؤلاء يبررون هذا القياس أو هذه المصادرة التي تقول أنه إذن المستقبل مثل الماضي، يقيس المستقبل على الماضي، يبررون هذه المصادرة وهذا القياس على أساس قولهم بأن النسبة والعلاقة بين هاتين الحادثتين اللتين جربناهما مرارا، يعني حادثة الحرارة وتسليطها على الحديد وحادثة تمدد الحديد، النسبة والعلاقة بين هاتين الحادثتين هي علاقة علمية، الحرارة علة لتمدد الحديد، وعلاقة العلية عند هؤلاء الفلاسفة عبارة عن علاقة ضرورية ذاتية، يعني قوانين العلية قوانين عقلية قبلية، العقل هو الذي يؤمن ويصدق لأن العلة إذا وجدت فمن الضروري أن يوجد المعلول، فإذا كان العقل يحكم بضرورة تمدد الحديد عند تسليط الحرارة عليه نظرا إلى أن الحرارة علة للتمدد، يعني هذه العلقة المعنوية اللي نسميها بالعلية، لأن العلية علاقة معنوية مو حسية، العلية ما تنشاف، العلية بين العلة والمعلول ما تنشاف ما تحس، ذات العلة ينشاف، ذات المعلول ينشاف، لكن العلية بينهما وهي أنه هذا أثر في ذاك، هذا أثر في ذاك، هذا أوجد ذاك، لأن العلة والمعلول متعاصران زمانا. ليس هكذا بحيث تتحقق العلة التامة أولا في زمان أسبق ثم يتحقق المعلول، من قوانين العلية التعاصر بين العلة التامة والمعلول في آن واحد. نحن نرى أنه في آن واحد حصل شيئان، حصلت حادثتان، هذا اللي نشوفه، أما أنها حادثة أليف هي التي أوجدت حادثة باء، هذا المعنى الذي نعبر عنه بعلية أليف لباء، هذا هو ما ينشر، هذا هو لا يحس، هذا يحكم به ماذا؟ العقل. فالفلاسفة العقليون الذين كانوا يؤمنون بأن هناك في المعرفة البشرية قضايا عقلية يدركها العقل مسبقاً ويؤمن بها، هؤلاء الفلاسفة وهم عمدة الفلاسفة الإسلاميين هؤلاء كانوا هكذا يقولون، يقولون بأنه ما دامت الحرارة علة للتنزل، والعلية هم تعني الضرورة الحتمية، يعني إذا وجد أليف ضروري أن يكون باء موجودا أيضا. هؤلاء هذه المصادرة أو هذا القياس، قياس المستقبل على الماضي، يبرر عندهم بهذا. إذا كان العقل يحكم بضرورة تمدد الحديد عند تسليط الحرارة عليه باعتبار أن الحرارة علة للتمدد والتمدد معلول والعلية هم تعني الضرورة والحتمية، إذا كان هكذا إذن الماضي والمستقبل شرع سواء في هذه العلة، يعني ماكو فرق بين الماضي والمستقبل. إذا كانت الحرارة علة والتمدد معلول والعلية يعني الضرورة والحتمية، يعني من الضروري إذا وجدت الحرارة يوجد التمدد، يعني هذا ما يختلف به الماضي والمستقبل. الماضي والمستقبل شرع سواء لأن العقل يحكم. فالفلاسفة العقليون كانوا هكذا يبررون هذه المرة، إلا أن الفكر الفلسفي الأوروبي التجريبي، الفكر الفلسفي الحسي التجريبي الذي لا يؤمن بالعقل، لا يؤمن بأن هناك مبادئ ومعارف بشرية عقلية يؤمن بها العقل قبل الحس والتجربة. هذا الفكر الأوروبي التجريبي الذي رائده هو دافيد هيوم المعروف. خب هذا إجا وقال أنه العلمية ليست علاقة ذاتية بين شيئين. ليش؟ لأنه نحن لا نؤمن إلا بالتجربة والحس، والعلية لا تحس، العلية لا تحس، فعلى أساس نؤمن بالعلية؟ نحن لا نؤمن بشيء لا يحس، لا نؤمن بشيء لا يجرب، لا يمكن إثباته بالتجربة، أين العلية؟ نحن كلما نستقرئ ونجرب لا نرى غير التعاقب، سلطة الحرارة على الحديد فعقيب هذا حصل شنو؟ تمدد، التعاقب هذا الذي يمكن إثباته بالتجربة. فاستغنى عن علاقة الضرورة والعلمية، ومن هنا تحير هذا الفكر الأوروبي، تحير في أنه إذن كيف يمكن أن يفترض أنه في المستقبل أيضا يكون الأمر كالماضي؟ النسبة في المستقبل في الماضي النسبة الثابتة بين الحرارة وتمدد الحديد، هذه النسبة في الماضي كانت عبارة عن نسبة التعاقب، لأن العلية قل لم يؤمن بها. في الماضي هكذا كان، بحيث يحصل عقيب الحرارة يحصل التمدد. خب على أي أساس نقول في المستقبل أيضا يحصل هذا التعاقب؟ من يقول هنا باعتبار هذا ما يؤمن بأنه علية وضرورة وحتمية، حتى نقول الضرورة والحتمية بعد ما يفرق فيه بين الماضي والمستقبل، ضرورة وحتمية بعد لا فرق فيه بين الماضي، ما يؤمن بالضرورة والحتمية. ومن قال أنه على أساس يصح لنا أن نفترض أن هذا التعاقب سوف يكون ثابتا في المستقبل أيضا؟ من قال أنه في المستقبل إذا سلطت الحرارة على الحديد يتمدد؟ من يقول؟ وما لم نقص المستقبل على الماضي لا يمكن إثبات أي قانون علمي تجريبي. هذه هي العقدة التي تواجهها كل الاستقراءات العلمية التكرارية التي آمن بها العلم الحديث. وقد قام سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، قام بحل هذه العقدة وإزاحة هذه المشكلة والمعضلة عن وجه العلم والقوانين العلمية التجريبية. يعني افترض أنه حتى لو لم نؤمن بالعقل ولم نؤمن بما كان يؤمن به الفلاسفة العقليون، حتى لو سايرنا الفكر الحسي التجريبي الأوروبي واعتمدنا التجربة والمشاهدة والحس هي الأساس الوحيد لمعارف البشر، حتى لو هكذا مع ذلك يمكننا أن نحل هذه العقدة وهذه المشكلة، مسألة قياس المستقبل على الماضي. هذا يعني أحد المباحث المفصلة المطروحة في كتاب الأسس هو هذا البحث وحل هذه العقدة. على أي حال لنرجع إلى محل الكلام. إذن التواتر كما قلنا يتأثر بقيمة مفرداته، قيمة كل خبر خبر يتأثر، فصول اليقين يتأثر بقيمة كل خبر خبر، كلما تكون قيمة كل خبر خبر أزيد سوف نحتاج إلى عدد أقل من المخبرين وسوف يكون فصول اليقين أسرع، وكلما تكون قيمة كل خبر خبر أقل فنحتاج إلى عدد أكبر من المخبرين وتكون حركة اليقين حركة أبطأ. هذا كله في العامل الأول من العوامل الموضوعية المؤثرة في حساب الاحتمالات وبالتالي المؤثرة في إفادة التواتر للعلم واليقين. العامل الثاني، العامل الأول كان ماذا؟ خلاصته نوعية الشهود المخبرين من حيث الوثاقة والنبأ. العامل الثاني الذي أيضا يؤثر إلى درجة كبيرة في سرعة أو بطء حصول اليقين وفي الحاجة إلى عدد قليل أو عدد كثير من المخبرين لكي يحصل التواتر ويحصل اليقين، العامل الثاني عبارة عن نوعية المخبر به، نوعية القضية التي ينقلونها، القضية التي ينقلها هؤلاء المخبرون من حيث كونها قضية مألوفة متوقعة أو قضية غريبة يختلف. تارة تكون القضية التي يخبر بها هؤلاء المخبرون قضية مألوفة، قضية اعتيادية، قضية متناسبة مع سائر الأجواء، وأخرى تكون القضية التي ينقلونها القضية هي قضية غريبة في ذاتها نادرة. فكلما تكون القضية في نفسها قضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا المعلومة لدينا، كلما تكون هكذا يكون حصول اليقين أسرع ويكون بحاجة إلى عدد أقل من المخبرين، بخلاف ما إذا كانت القضية التي يخبرون بها قضية بعيدة، قضية غريبة في حد ذاتها، قضية غريبة نادرة غير مألوفة وغير متوقعة ولا منسجمة مع سائر القضايا التي نعلم بها. قب هنا حصول اليقين، حصول التواتر في هذا الفرض سوف يكون أبطأ ونحتاج إلى عدد أكثر من المخبرين، وذلك لأن غرابة القضية التي يخبرون بها تشكل عاملا عكسيا، غرابة القضية تكون في صالح كذب هؤلاء المخبرين بها، في صالح كذب القضية وعدم صدقها وعدم ثبوتها في الواقع. فقوة احتمال القضية في نفسها أو ضعف احتمال القضية في نفسها هذا أيضا من العوامل الموضوعية التي يتأثر بها التواتر ويتأثر بها اليقين. كلما تكون قيمة الاحتمال القبلي للقضية أقوى، مثلا الرجوع أنا مخبرون عديدون وأخبرونا بوجود دجاجة بيضاء في هذا البيت، هذه القضية مألوفة اعتيادية لا غرابة فيها أن تكون الدجاجة بيضاء، ليست هذه القضية غريبة وغير مألوفة، فيكون حصول التواتر هنا أسرع. بخلاف ما إذا جاءنا مخبرون مثلا وأخبرونا بوجود دجاجة ذات 4 قوائم في هذا البيت، القضية في نفسها غريبة، دجاجة ذات 4 قوائم غير مألوفة غير متوقعة غير منسجمة مع سائر ما نعلمه من القضايا. هنا قيمة احتمال كل خبر من اخبارات هؤلاء المخبرين في نفسها قيمة نازلة ضعيفة، والضعف ناشئ من ماذا؟ من غرابة المخبر به. وإن كان نوعية الشهود نوعية زينة افرضوا ثقات، لكن هي القضية غريبة حتى بقطع النظر عن نوعية الشهود، يعني بقطع النظر عن العامل الأول، حتى لو كان العامل الأول زين نوعية الشهود كانوا زينين، مجموعة ثقات يخبرون بشيء مألوف هذا ما يختلف، أما إذا مجموعة ثقات أخبروا بشيء غير مألوف غريب، حركة اليقين في فرضين سواء؟ لا ليس سواء، بالثاني أبطأ، وإن كان هم ثقات لكن حصول اليقين أبطأ هنا، يقول أنه وقف صح ولا ثقات، لكن هذا الشيء اللي نقول غريب يعني شلون نصدق؟ ندور على محامل لكلامهم، ما يحصل اليقين بسرعة، بخلاف ما إذا كان نفس هؤلاء الثقات كانوا يخبرونا بقضية مألوفة واعتيادية وطبيعية وغير نازلة يحصل لنا اليقين. فغرابة القضية في حد ذاتها من العوامل العكسية التي تبطئ حصول اليقين وتبطئ حركة اليقين. هذا أيضا من العوامل، وهذا بعد القضية وغرابة القضية وكون القضية في نفسها ذات احتمال ضعيف في حد ذاتها، هذا على نحوين، يعني القضية تكون بعيدة وغريبة وقيمة احتمالها في نفسها ضعيفة، هذا على قسمين على نحوين، تارة يكون البعد والضعف والغرابة على أساس حساب استقرائي في علل القضية، يعني بحسب استقرائنا لعلل القضية وأسباب وجودها في الطبيعة هذه القضية غريبة، كما في هذا المثال الذي ذكرناه دجاج ذات القوائم 4، يعني احنا بحسب استقرائنا عن الأسباب والعوامل في الطبيعة هذا فرض وجود مثل هذه الدجاجة هو أمر بعيد وضعيف جدا وقل ما يتفق في الطبيعة، هذا شكل من البعد والغرابة، وهذا الاستبعاد ناشئ من استقرائنا لعلل وجود الدجاجة وأسبابها الطبيعية بحسب استقرائنا، هذا في شيء نادر، بالاستقراء ثبت لدينا أن عوامل تسمية القوائم في الدجاجة هذه أكثر من عوامل تربيع القوائم في الدجاجة، هذا نحو. النحو الثاني البعد والضعف على أساس كثرة البدائل المحتملة لهذه القضية، لا على أساس حساب الاحتمالات في الأسباب والعلل. مثلا افرضوا إذا طرق باب بيتنا طارق لا نعرف من هو، الطارق هنا مردد عندنا بين مئات الأشخاص، فمن الزمن ما عندنا في الذهنية مسبقة عن أنه مثلا راح يجينا فلان، ما فعلي الذهن تماما، قاعد ببيتي فعلي الذهن وما أحمل أي فكرة عن أي احتمال أنه سوف يأتيني فلان أو فلان أو أو أو أحد مثلا مجموعة أشخاص، ما فرق الطارق، وهذا الطارق مردد عندنا بين معاشر الأشخاص، لأنه يحتمل في حق كل واحد من هؤلاء المئة أو المئتين مثلا يحتمل أن يكون هو طارق. هنا احتمال أن يكون الطارق زيدان مثلا، هذا احتمال واحد من مجموع مثلا 100 احتمال أو 200 احتمال أو أكثر، فهو احتمال ضعيف أن يكون الطارق زيدان. ليش؟ هذا الضعف والغرابة والبعد، بعد أن يكون استبعاد أن يكون الطارق زيدان، هذا الاستبعاد نشأ من ماذا؟ باعتبار أن هناك بدائل كثيرة محتملة، قل لعل الطارق عمرو، هذا محتمال آخر، لعل الطارق بشر، لعل الطارق ذاك الرابع، الخامس، العاشر، الآن المئة، المئتين، فبدائل عديدة، باعتبار أن هناك بدائل محتملة كثيرة، فلذا أصبح احتمال أن يكون الطارق زيدا احتمالا بعيدا، بعيدا. البعد هذا ناشئ من كثرة البدائل لا من استقرائنا لعلل كون الطارق زيدا، استقرائنا لعلل كون الطارق زيدا هذا الاستقراء ما يثبت المشي، ما يوجب لنا استبعاد أن يكون الطارق زيدا، وإنما وما قلناه من أن بعد القضية أو غرابة القضية وضعف قيمة احتمالها في نفسها هذا يؤدي إلى بطء حصول اليقين، بطء عملية التواتر، هذا إنما هو في النحو الأول من البعد، يعني في مثال الدجاجة، في النحو الأول من بعد القضية وغرابتها، وهو النحو من البعد الناشئ من استقرائنا لعلل وأسباب هذا الأمر الذي أخبروا عنه. هذا التأثير هنا في هذا النحو من البعد، في هذا النحو من البعد سوف يكون هذا النحو من الضعف والبعد هو المؤثر في بطء حصول اليقين، فيحتاج حصول اليقين إلى عدد أكثر، على عدد أكبر، بخلاف ما إذا كان البعد من النمط الثاني. إذا كان البعد من النمط الثاني فهذا لا، سوف لا يكون هكذا، وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله في يوم السبت إن شاء الله، غدا وبعد غد واليوم الثالث، أيام ثلاثة تصادف ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، ونسأل لكم الدعاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.